حاولتي اهرب من الوجع تصرفت بوعي ومن سماع عشت ممنوع من دلع عشان نلقى بالجدع فلوسي كنت برميها في ناس ما طمرش يوم فيا وكنت تملى حد واقول صحابي تحت رجليا امجد الجوكر اصحابي يا ريت ما عرفتهم ويا ريت ابطل حبهم انا شفت منهم الوجع موجوع من اللي شلتهم حاولت كتير اكبركم وانا اضطفكم واقدركم وقلت اخر لكن خنتو وعديت اللي اكلكم فلوسي كنت برميها للناس ما طمرش يوم فيا وكنت تملى حد واقوم صحابي تحت رجلينا عاش في سلام وكون تعبان في بحر ألام غرقت وكله سقف لي شافوني بموت وقالوا ده حوت يعدي فوت ومت وفرح عادي فيا معروف واسمه زي البلاد بالحب يا زميلي مش بلاد معروف ده وحش ترسى البلاد عمر هاشم ابو مازن حاولت اهرب من الوجع تصور دموعي ومن سماع انا عشت ممنوع من الدلع عشان انه اللقب الجدع عملت كل اللي عملته سكوتي مش دليل ضعفي ده انا استاذ وقت شوفه ازاي هكسبكوا عاديه انا الاساس اصحوا يا تلاميذ انا القدران انا التاسيس ما بظهرش في لعب عيال صوري في ساعة تلخيص شافوني بموت وقالوا ده حوت يعدي فوق ومتي وفرحة عادي فيا ما تكرتو ليش ما يشغلنيش ما يفرق ليش من اللي شاني من بايل هعيش ليام واكون بيام في مكان عليا وليكم تاني مش راجع فكرة حبك كان كلام وانا عرفت من الايام بطل بجد ان عشقتي وياك كنت في فراوها بس الحقيقة قدرت انسى وقدرت انا عنك استغنى في اشوفك تاني مرة قلبي غري الله بعد ما فريتك جاتلي ست البنات بتعوضني بتخاف عليا وحبتني ومش شايفة خالص بعدين عشان انا ليا كنت حبوب وكانت ليا كل الكون نسيتني من اللي انت عملتي نسيتني حبك الموهوب بس يا دري شعب واخواته ده السالة بفكيها ارض الطلبية ملعبش فترة ولا عدا شرح المستشفى جايب حمى بلال اللي بمعروف بعطا بالعمرانية اخو ليلينية محمد حظ اخويا الاسد احمد نضارة ما يخافش يوم بالجولة والسيرة اللي تطول ده كوش اخويا الميت سيار معروف جدع من ارض سود